أرسل إلينا قاضيا. قال حسن من يصلح لكم؟ قالوا سفيان ابن سعيد الثوري. سفيان بن سعيد أيها الإخوة والأخوات كان عالما من العلماء، لكنه كان تقيا ورعا معظما لجلال الله جل وعلا. قالوا له سفيان بن سعيد الثوري هو الذي يصلح قاضيا عندنا. قال حسنا ادعوه إلي. دعوا سفيان بن سعيد الثوري حتى إذا وقفه أبو جعفر بين يديه. قال له أبو جعفر يا سفيان، قال ما تريد أيها الخليفة؟ قال إني أريد أن أجعلك قاضيا في بلد كذا وكذا. قال إني لا أصلح للقضاء. قال بلى تكون قاضيا. قال لا أريد أن أكون قاضيا. قال بلى تكون قاضيا. قال لا لا أريد أن أكون قاضيا. فغضب أبو جعفر ثم التفت قال يا سياف، قال ما تريد؟ قال النطع والسيف. النطع جلد يوضع تحت رأس الرجل حتى إذا قطعوا رأسه ما تتسخ الأرض بدمائه، والسيف معروف. فأخذ السياف نطعه وفرشه وجبد سفيان. قال ما تفعلون؟ قالوا نقتلك. قال يعني إما نكون قاضيا وإما أن تقتلوني؟ قالوا نعم. قال حسنا أيها الخليفة انظرني إلى غد، انتظرني إلى غد، آتيك في زي القضاة. قال حسنا لا تتأخر. مضى سفيان أيها الإخوة حتى وصل إلى بيته، فلما أظلم عليه الليل لم يكن متزوجا ولا صاحب أولاد، جمع متاعه على بغل وركبه على بغل وخرج من الكوفة كلها، مضى من العراق خرج. فلما أصبح أبو جعفر انتظر، أين سفيان أين سفيان أين سفيان؟ ما جاء ما جاء، ينتظر ما جاءه سفيان. فلما سأل عنه ذهبوا إلى بيته فأخبرهم الجيران أنه في الليل قد هرب، أنه قد وضع متاعه على بغل وركب على بغل وهرب من العراق كلها. عندها غضب أبو جعفر غضبا شديدا، ثم أرسل إلى جميع الممالك، كان خليفة تدخل تحته مصر والشام واليمن والحجاز ونجد، أرسل إلى جميع الممالك أن من جاءني بسفيان الثوري حيا أو ميتا فله كذا وكذا. مضى سفيان تحير أين يذهب، فقال أمضي إلى اليمن بعيد وأموت هناك. في أثناء الطريق إلى اليمن فليت النفقة التي عنده، المال الذي معه يصرفه أثناء الطريق انتهى، فأراد أن يعمل. فأقبل إلى صاحب البستان وقال له أنا أريد أن أشتغل عندك في البستان لمدة شهر وتعطيني أجرة ثم أكمل طريقي، أنا ذهب إلى اليمن. قال حسنا. صاحب البستان يعرف أن الخليفة قد جعل جائزة لمن جاء بسفيان، لكنه ما كان يدري أن هذا هو سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. أقبل سفيان يعمل في هذا البستان، ومضت عليه الأيام في هذا البستان. في يوم من الأيام قال له صاحب البستان يا غلام يا خادم. أقبل إليه سفيان قال ما تريد؟ قال أعطني عنبا حلوى. فأقبل إليه بعنب ثم ذاقه فإذا هو مر. قال أعطني شيئا آخر. مضى وأتى بعنب آخر وأعطاه إياه فإذا هو مر. فغضب صاحب البستان قال أنت ما تعرف العنب الحلو من الحامض؟ قال لا والله ما أعرف. قال كيف ما تعرف؟ قال لأني ما ذقت العنب أصلا الذي في بستانك. قال عجبا، صار لك الآن، قد مضى لك الآن شهر كامل أو قريبا منه في هذا البستان وإلى الآن ما ذقت العنب، لماذا؟ فقال سفيان إني ما ذقته لأنك أنت ما أذنت لي أن آكل، فكيف آكل؟ أخشى أن آكل عنبة يحاسبني الله تعالى عليها يوم القيامة. فنظر إليه صاحب البستان ثم قال تتصنع الورع، يعني تظهر أنك ورع وتخاف من الله، والله لو كنت سفيان الثوري، كان يضرب به المثل في الورع، يقول والله لو كنت سفيان الثوري ما تفعل ذلك. سكت سفيان ومضى. مضى صاحب البستان إلى دكانه، جلس مع صاحب له عند الدكان، بدأ يحدث عن هذا الموقف بينه وبين هذا الخادم، وكان يقول له أن هذا الخادم يتصنع أنه ورع ويقول كذا وكذا. فقال له صاحبه كيف صفة هذا الرجل الذي يعمل عندك؟ قال لحيته كذا، وجهه كذا، طوله كذا، عرضه كذا. قال هذه والله صفة سفيان الثوري، لعله هو سفيان الذي جاء يشتغل عندك، هرب من الخليفة واختبأ عندك، فتعال نقبض عليه حتى نأخذ جائزة أمير المؤمنين. أقبلوا مسرعين إلى البستان، فإذا سفيان الثوري قد ركب على بغلته وهرب من البستان. وصل رحمه الله تعالى إلى اليمن، وصل إلى اليمن بدأ يشتغل عند بعض الناس. فلما بدأ يشتغل عند بعض الناس اتهمه بعض الناس بسرقة، ثم حملوه وقيدوه وذهبوا به إلى والي اليمن. أدخل على الوالي، فلما أدخل عليه نظر إليه الوالي ثم قال له اعترف أن سرقت؟ قال لا والله ما سرقت. قال بلى سرقت. قال والله ما سرقت. قال فكوا قيده. ففكوا قيده. ثم قال الوالي للذين جاءوا به اخرجوا عني حتى أسائله أحقق معه. فخرجوا. ثم قال الوالي لسفيان ما اسمك؟ قال اسمي عبد الله. قال كلنا عبيد لله، انا اريد اسمك انت ما اسمك؟ قال انا عبد الله. قال اقسمت عليك بالله ان تخبرني باسمك. قال انا سفيان. قال سفيان بن من؟ قال سفيان بن عبد الله. قال اقسمت عليك ان تخبرني باسمك واسم ابيك وتنتسب، تعطينا ايضا اسم العائله. فقال انا سفيان ابن سعيد الثوري. قال له الوالي انت سفيان الثوري؟ قال نعم. قال انت بغية امير المؤمنين؟ قال نعم. قال انت الذي هربت من بين يدي ابي جعفر المنصور؟ قال نعم. قال انت الذي جعل فيك الجائزة؟ قال نعم. قال انت الذي، واخذ الوالي ينتفض وسفيان ينتفض، فر من الموت وفي الموت وقع، لكن الله جل وعلا ينجي عباده في هذه المواقف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف الى الله في الرخاء يعرفك، متى يعرفك؟ في الشدة. فلما سمع الوالي هذا الكلام خفض رأسه ثم رفعه ثم قال يا ابا عبد الله اقم في اليمن كيف شئت وارحل منها متى شئت، فوالله لو كنت مختبئا تحت قدمي ما رفعتها عنك، لو كنت مختبئا تحت قدمي ما رفعتها عنك. عندها خرج سفيان من عنده ومضى رحمه الله تعالى، تحير اين يذهب، فمضى حتى وصل الى مكة. دخل الى مكة واختلط بالعلماء وبدأ يعلم العلم ويدرسهم الفقه والحديث. سمع به ابو جعفر وهو في العراق، سمع ان سفيان الثوري في مكة، وكانوا على اقبال اشهر الحج. فعندها ارسل ابو جعفر الخشابين، قال لهم انصبوا الخشب امام باب الحرم حتى وعلقوا عليه سفيان الثوري، حتى اذا اتيت انا اكون انا اقتله بنفسي من شدة الغيظ الذي في قلبه على سفيان. وصل اولئك الخشابون، وكان ابو جعفر يمشي في طريقه وراءهم يريد ان يصل بعد وصوله مباشرة. وصل الخشابون، دخلوا الحرم، بدأوا يصيحون بالناس من لنا بسفيان الثوري، من لنا بسفيان الثوري، من يدل على سفيان الثوري، ويدعون الناس ويستنفرونهم. حتى قال له بعض العلماء الذين حوله، قالوا له يا ابا عبد الله لا تفضحنا، يا ابا عبد الله قم وسلم نفسك تقتل ولا يقتل كلنا. فلما اكثروا عليه قام رضي الله تعالى عنه يمشي على الارض ثابتا متثبتا حتى وصل الى الكعبة، ثم قال اللهم اقسمت عليك ان لا يدخلها ابو جعفر، اقسمت عليك ان لا يدخل ابو جعفر مكة، اقسمت عليك يا ربي ان لا يدخل ابو جعفر مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من عباد الله، يعني الصالحين، ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. اول ما يقسم على الله تعالى يستجيب الله عز وجل دعاءه، من عظمة قدر هذا العبد عند رب العالمين. يقول اللهم اقسمت عليك ان لا يدخلها ابو جعفر، فاذا بهذه الدعوة ترتفع الى السماء، ثم ينزل ملك الموت على ابي جعفر فيقبض روحه على حدود مكة ويموت ابو جعفر، ويدخل مكة وهو محمول على النعش ويصلى عليه في الحرم، وينجو سفيان الثوري بإذن الله تعالى من هذه المقتلة. أيها الأحبة، لنا أن نتعجب جميعا كيف بلغ سفيان الثوري هذه المنزلة، يقبض عليه عند والي اليمن ثم يسخر الله تعالى هذا الوالي ويقول لو كنت مختبئا تحت قدمي ما رفعتها عنك، يقبض عليه أيضا عند حدود مكة ويجتمع عليه الناس وينجيه الله تعالى من هذا ويخرجه منها. لماذا؟ إن سفيان الثوري له مع رب العالمين علاقة خفية مع الله جل وعلا، يبكي بين يديه في الأسحار ويتعبد له في النهار، يقرأ القرآن، يستعيذ من الشيطان، يتعلق قلبه بالجنان حتى ارتفع قدره عند الله سبحانه وتعالى. انظر مثلا إلى ما ذكره علي بن الفضيل. يقول علي بن الفضيل رحمه الله أقبلت مرة أريد الطواف بالبيت، قال فالتفت، طواف بالكعبة، قال فالتفت فإذا سفيان الثوري ساجد عند المقام يصلي سنة ساجد، قال فطفت شوطا واحدا فإذا سفيان على سجوده ما رفع، وطفت الثاني فإذا هو على سجوده، طفت الثالث فإذا هو على سجوده، انتهيت من 7 أشواط فإذا هو على سجوده ما رفع، قال فبدأت في طواف آخر، قال فوالله لقد طفت 7 أسابيع يعني 49 شوطا وإنه لم يرفع رأسه من سجوده. عبادة حقيقية لله تعالى. وقال عنه بعض أصحابه صليت مع سفيان المغرب في الحرم، قال فلما انتهت صلاة المغرب قام يصلي السنة، قال فسجد سجدة بعد المغرب والله ما رفع رأسه منها حتى نودي لصلاة العشاء. وقال عنه عبد الرزاق أحد تلاميذه قال أقبل علي سفيان الثوري وأنا بمكة. قال فوضعت له قدر سكباج. السكباج أيها الأحبة هو اللحم مع الخل. قال فأكل أكلا جيدا، ثم أحضرت له الزبيب فأكل، ثم الموز فأكل. قال فقلت في نفسي هذا سفيان الثوري الذي يذكرون من جهده وورعه يأكل كل هذا الطعام. قال فلما انتهى من طعامه قام ثم شد على وسطه إزاره، ثم قال عبد الرزاق قلت ما تريد؟ قال يقولون اعلف الحمار ثم كده، اعلف الحمار ثم كده. قال فوالله ما زال منتصبا على قدميه يصلي حتى طلع عليه الفجر. إذن أيها الأحبة، هؤلاء كانوا يتعبدون لله جل وعلا تعبدا حقيقيا، يتقربون إلى الله تعالى بالذكر بألسنتهم والخوف بقلوبهم، ويتعبون له أبدانهم ويصرفون له أرواحهم، بل ويسحقون لله تعالى جماجمهم ويسكبون له دماءهم. فهؤلاء يستحق أحدهم إذا رفع يديه إلى الله جل وعلا داعيا أو مستغيثا أو مستجيرا بالله جل وعلا، يستحق أن يستجيب الله تعالى دعاءه وأن يرفع بلاءه. لماذا نحن أيها الأحبة الكرام في كثير من الأحيان ندعو الله تعالى ولا يستجيب، مع أن الله جل وعلا يقول وقال ربكم ماذا؟ ادعوني أستجب لكم. إذن الله تعالى يقول ادعوني وأستجيب لكم، وفي الآية الأخرى قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن نحن نعرف أسماء الله، نقول يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا ما تشفي المرضى اشفي مرضانا. إذن لماذا لا يستجيب الله تعالى؟ إن هناك بعض الحوائل التي نفعلها نحن تجعل الله تعالى يحول بين دعائنا وبين أن يصعد إلى السماء، منها قلة العبادة، منها أكل المال الحرام، منها النظر إلى المحرمات، استماع المحرمات، التساهل بالصلوات، الوقوع في الفواحش، زنا، شرب خمر إلى غير ذلك. كل هذه الأمور لا تزال تبعد الإنسان عن ربه وتقربه للشيطان، وكلما ازداد من الله تعالى بعدا ازداد إلى الشيطان قربا. ولعل أيها الأحبة إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة أوضح لكم بشكل أكبر طرق إجابة الدعاء، وأعطيكم أمثلة عجيبة في كيفية استجابة الله تعالى لعباده، لكني أرى أن وقت هذه الحلقة ضاق عن ذلك، فأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا جميعا ممن يتعظون بمثل هذه المواعظ فيصلحون ما بينهم وبين ربهم جل وعلا، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ما زلت